إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في التعليق على رسالة أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وكنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله: والقرآن كلام الله. قال: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. الإمام هاهنا رحمه الله ما زال يؤكد على الخصال والسنن التي من ترك منها شيئا لم يكن من أهلها، لم يكن من أهل السنة والجماعة، بل لم يكن، ربما لم يكن من أهل الإسلام، كهذه المسألة التي معنا اليوم، وهي مسألة القرآن. فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى، منه بدا وإليه يعود، تكلم به حقيقة بحرف وصوت، سمعه جبريل من الله تبارك وتعالى، وبلغه نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك يضيف الله تبارك وتعالى كلامه في كتابه في بعض المواضع إلى البشر وإلى المخلوق، وما ذاك إلا على سبيل البلاغ، أي إن المضاف إليه هو الذي بلغ القرآن. فلما قال عن هذا القرآن إنه قول رسول كريم، فالمقصود بالرسول هاهنا جبريل، والإضافة هاهنا ليست إضافة صفة لموصوف، أي القرآن ليس صفة لجبريل، وإنما أضيف إليه لأنه هو الذي بلغه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإضافة إلى محمد صلى الله عليه وسلم إنما هي إضافة بلاغ. أما الله تبارك وتعالى فقد قال عن القرآن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فنسبة القرآن في هذه الآية إلى الله تبارك وتعالى نسبة صفة إلى موصوف، فالقرآن كلام الله، والله يتكلم كما قال: وكلم الله موسى تكليما، وينادي وينادي ويقول سبحانه وتعالى. كان المسلمون على هذا المعتقد منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كل الناس على عقيدة أن القرآن كلام الله، صفته غير مخلوق، يتكلم بصوت وحرف، إلى أن نبتت نابتة سوء. هذه النابتة هي فرقة المعتزلة، تلك النابتة التي نبتت لما ترجمت كتب الأوائل، كتب أهل اليونان. هذه الكتب كانت عند النصارى، كانت في مكان قد وضعت فيه لا يطلع عليها أحد، قد حجبها ملوك النصارى عن قومهم خشية أن يطلعوا عليها فتفسد دينهم. فما كان من خالد البرمكي في عهد الدولة العباسية إلا أن أرسل إلى هؤلاء يريد أن يطالع هذه الكتب، فقام ملك من ملوك النصارى باستشارة بعض وزرائه في هذا الأمر، وكان الأمر أو كان الرأي أن تدفع هذه الكتب إلى هؤلاء إلى المسلمين، تصيبهم بالضرر ويسلمون هم من ضررها. فلما جاء بهذه الكتب إلى المسلمين وأنشئ لها بيت الحكمة وجاء بالمترجمين فترجموا هذه الكتب، وكان فيها ضرر عظيم لا يعلم مداه إلا الله، حتى إن ضررها ما زال موجودا إلى اليوم. فما أصاب المسلمين من الاعتزال والتمشعر والقول الذي يخالف قول أهل السنة والجماعة إلا بسبب هذه الكتب، لأنهم اعتمدوا على هذه الكتب في تقرير العقيدة وتركوا ما دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان المسلمون على هذه العقيدة مدة من الدهر أن القرآن كلام الله، إلى أن جاء المعتزلة وقالوا ليس بكلام الله بل هو مخلوق، كلام خلقه الله تبارك وتعالى. ولهم في ذلك شبهة، هذه الشبهة أخذوها من هذه الكتب وأخذوها من المشركين. ما هي هذه الشبهة؟ أنهم لما أرادوا أن يدللوا على حدوث هذا العالم ما نظروا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أعملوا عقولهم وتدبروا في هذا الكون كما أمرهم الله تبارك وتعالى، كما في آخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا. فالذي يتدبر في هذا الكون يقطع أنه مخلوق لله تبارك وتعالى. تركوا كل ذلك واعتمدوا على أصل كلي فاسد أخذوه من هذه الكتب ومن الصابئة والمشركين، أن هذا العالم حادث. لماذا هو حادث؟ لأنه يحوي متغيرات تكون بعد أن لم تكن، يأتي الليل بعد النهار ويأتي النهار بعد الليل ويأتي الربيع بعد الشتاء وهكذا. فهذه المتغيرات ليست دائمة مستمرة، وهذا التغير يدل على الحدوث، يدل على الحدوث. وخرجوا بقاعدة أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، كل ما لا يخلو من الحوادث والمتغيرات، ما لا يخلو من الأمور التي تكون بعد أن لم تكن فهو حادث. وجروا هذه القاعدة على صفات الله سبحانه وتعالى، فلما وجدوا أن الله موصوف في كتابه أنه يتكلم حين يشاء، الله تبارك وتعالى يتكلم، والكلام صفة أزلية له وهي صفة فعل كذلك، لأنه لما كلم موسى عليه الصلاة والسلام لم يكلمه في الوقت الذي كلم فيه عيسى، ولم يكلمه في الوقت الذي كلم فيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك أن الله يكلم آحاد رسله وقتما شاء، فيتكلم مع آحاد الرسل بعد أن لم يكن متكلما معهم. طيب هذا كلام متجدد، فقالوا لو قلنا إن الله يتكلم ولو قلنا إن القرآن كلام الله لأثبتنا الحدوث في ذات الله، لأنه تكلم بالقرآن بعد أن لم يكن متكلما به. هذا القرآن لم يتكلم به أيام موسى أو عيسى أو نوح، إنما تكلم به لما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني متى قال الله تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ متى قال ذلك؟ هل هذا الكلام قديم أم أنه لما نبأ نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لما نبأ نبينا وأنزل عليه الوحي، إذا تكلم بهذه الآية بعد أن لم يكن متكلما بها. يقولون هذا ينافي القاعدة التي وضعناها، وهي أن ما لا يخلو من الحوادث، وما هذه كلية، يعني كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. فلو أثبتنا الصفات الفعلية ومنها كلام الله لأثبتنا أن الله تحله الحوادث، ومن هنا قالوا الله لا يتكلم، لم يتكلم بالقرآن، بل القرآن مخلوق، ونفوا كل الصفات الفعلية. كمثل ماذا؟ هل الله يفرح؟ نعم يفرح، الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث في الصحيح. هل الله يغضب؟ نعم يغضب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن يوم القيامة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله. فيغضب يوم القيامة غضبا شديدا من المشركين. هل الله يأتي؟ نعم يأتي، يجيء: وجاء ربك والملك صفا صفا. صحيح، كل هذه الصفات تسمى بالصفات الفعلية، تسمى بالصفات الفعلية، فعل يقوم بذات الله سبحانه وتعالى. طب هذا الفعل كان بعد أن لم يكن، كان بعد أن لم يكن، هذا على قاعدتهم يثبت التغير والحدوث، والله منزه عن التغير والحدوث. إذن الله عند هؤلاء، عند المعتزلة والأشعرية والماتريدية وكل الفرق التي تخالف أهل السنة والجماعة، ليس موصوفا بصفة فعلية. كل الصفات الفعلية التي وردت في الكتاب والسنة إما أنها مردودة أو مؤولة، يعني ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة. الأشعرية ماذا يقولون عن هذا النزول؟ يقولون تنزل رحمته، أو ينزل ملك، أو ينزل أمره، لا يثبتون نزول الله تبارك وتعالى. طيب نأتي في حديث آخر، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ فتقول: في السماء. من أنا؟ أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يثبتون استواء الله على عرشه، لا يثبتون استواء الله على عرشه، وهي صفة لله تبارك وتعالى. وكل ذلك من أجل هذه القاعدة الكلية الفاسدة. فكان المسلمون على المعتقد الصحيح إلى أن جاء المعتزلة وتقربوا من خلفاء بني العباس، وكان أول من تقربوا إليه المأمون الذي أنشأ بيتا للحكمة وترجم فيه هذه الكتب، وجعلوه وألبوه على أهل السنة والجماعة، وبدأت الفتنة، وأرسلت الشرطة في سائر أرجاء البلاد أن كل من لا يقر بأن القرآن مخلوق إما أن يقتل أو يجلد أو يحبس. وكانت فتنة عظيمة قتل فيها الكثير من أئمة السنة، واضطهد فيها الكثير، وكان يفرق في عهد الواثق بين المرء وزوجه، ويطرد من وظيفته، ويقطع راتبه، لأنه كان يقول بقول أهل السنة والجماعة. لكن نصر الله تبارك وتعالى هذا الدين في هذه المسألة بأحمد بن حنبل، كما نصر الإسلام يوم الردة بأبي بكر الصديق، فصبر أحمد بن حنبل على الضرب والتعذيب والسجن، حتى قيض الله تبارك وتعالى لهذه الأمة المتوكل، الخليفة المتوكل الذي لما جاء رفع هذه المحنة وأمر الناس أن يقولوا بما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، يتكلم ربنا بصوت وحرف، منه بدأ وإليه يعود. ولذلك ذكر الإمام أحمد رحمه الله هذه المسألة ها هنا في أصول السنة، لأن هذه المسألة بسببها كما قلنا كان الشر العظيم في الأمة، فيقول: والقرآن كلام الله. والقرآن كلام الله، القرآن اسم أم فعل؟ اسم قولا واحدا، صحيح. طب هل هو مشتق أم جامد؟ خلاف بين أهل العلم، فالشافعي رحمه الله يقول إنه جامد ليس بمشتق، يعني لم يشتق من فعل، إنما هو جامد عالم على الوحي الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم المعجز المتعبد بتلاوته إلى آخر ما جاء في حد القرآن. وجمهور أهل العلم على أن القرآن مشتق، أن القرآن مشتق، أي هو اسم مشتق من فعل، لكن اختلفوا في هذا الفعل، فمنهم من قال هو مشتق من الفعل قرنا، أي جمع، ومن هنا كان القرآن بمعنى القارن أو المقرون، فالقرآن يقرن بعض الآيات إلى بعضها وبعض الصور إلى بعضها، أي يجمعها، أو هو مقرون أي مجموع في مكان واحد الذي هو المصحف. ومنهم من قال بل هو مشتق من الفعل قرأ، من الفعل قرأ، كما قال الله تبارك وتعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي اتبع هذه القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به. كان جبريل إذا نزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل بالقراءة حتى لا ينسى، فنهاه الله تبارك وتعالى عن أن يعجل بالقراءة وأن يتمهل في ذلك، وثبت الله القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الفريق إن القرآن مشتق من الفعل قرأ، من الفعل قرأ، فهو قرآن أي مقروء متلو بالألسنة، وهو كلام الله كما قلنا المتعبد بتلاوته، وهذا فيه مفارقة القرآن للحديث القدسي، لأن الحديث القدسي كلام الله لكنه ليس متعبدا بتلاوته، يعني لا يجوز لك أن تقرأ الحديث القدسي في الصلاة بخلاف القرآن، كما أن الحديث القدسي لا يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية في كتاب الله فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، هذا لا يصدق على الحديث القدسي، وإنما يصدق على القرآن الذي هو بين دفتي المصحف. فقال: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، وليس بمخلوق. طب لماذا قال الإمام ليس بمخلوق؟ قلنا ردا على المعتزلة، ردا على المعتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق، ومن قال غير مخلوق هكذا يقولون، ومن قال غير مخلوق فقد كفر. ولذلك جعلوا المسألة عندهم مسألة ولاء وبراء، حتى إن الواثق كان يرسل إلى الروم يطلب ما عندهم من الأسرى، من أسرى المسلمين، يريد أن يفتك هؤلاء الأسرى، لكن قبل ذلك ماذا كان يصنع؟ كان يسأل كل أسير: ما قولك في القرآن؟ إن قال كلام الله غير مخلوق تركاه للروم، وقال: لا خير فيه، ليس بمسلم. فجعلوا المسألة مسألة ولاء وبراء، إيمان وكفر، لهذا الأصل الفاسد الذي ذكرناه، لأنه عندهم الذي يثبت القرآن كلاما لله يجعل الله تبارك وتعالى محلا للحوادث للمخلوقات، وهذا كفر، لكن نحن نقول هذه صفات الله تبارك وتعالى الذي أثبتها لنفسه فنثبتها له على الوجه اللائق كما جاء في الكتاب والسنة، ونقول إن هذا الأصل فاسد، إن هذا الأصل الذي وضعوه فاسد، لا يدل عليه لا الكتاب ولا السنة هذا الاضطراد، وهذه الكلية كلية فاسدة. فقال: وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، يعني ليكن شجاعا في قوله إن القرآن ليس بمخلوق، لأن هذا ما دلت عليه الآيات والأحاديث. ثم علل الإمام رحمه الله هذا القول، قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، فإن كلام الله ليس ببائن منه، ذلك أن الكلام أضيف إلى الله. نريد بعض الآيات التي أضافت الكلام إلى الله، بعض الآيات التي أضافت الكلام إلى الله. قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه أو عقلوه وهم يعلمون. فقال: كلام الله، فالقرآن ها هنا مضاف إلى الله. لكن ما نوع هذه الإضافة؟ هل هي كالإضافة في قول الله تبارك وتعالى التي قال فيها: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح وقد خاب كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. قال: ناقة الله، هنا أضيفت الناقة إلى، طيب، قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت، فأضاف البيت إلى الله. هل إضافة القرآن إلى الله كإضافة الناقة والبيت؟ ها، من يجيب؟ هل إضافة القرآن إلى الله كإضافة الناقة والبيت؟ ما الفارق بين الإضافتين؟ ها، أحسن. إضافة الناقة والبيت إلى الله إضافة تشريف، إضافة مخلوق إلى خالق، إضافة مخلوق إلى خالق. طيب، وإضافة القرآن إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. ومن هنا نقول إن الإضافة على نوعين، الإضافة الواردة في القرآن على نوعين، إما أن تكون إضافة مخلوق إلى خالق، أو أن تكون إضافة صفة إلى موصوف. طب ما القاعدة في التفريق بينهما؟ القاعدة بذلك أن هذا المضاف إن كان عينا قائمة بذاتها فهي إضافة مخلوق إلى الخالق. يعني هل يعقل أن نرى ناقة بذاتها تمشي وتقف وتقوم؟ هل يعقل ذلك؟ نعم يعقل، صحيح، عين الناقة دي عين قائمة بذاتها، البيت عين قائمة بذاتها، له جدران وله أعمدة وله سقف. فإذا كان هذا المضاف عينا قائمة بذاتها فإيه؟ بإضافة مخلوق إلى خالق أو إضافة تشريف. طيب، وإن كان المضاف ليس عينا قائمة بذاتها فهذه إضافة صفة إلى موصوف. يعني هل يتصور أن نرى الكلام هكذا وحده في الهواء يسير وحده، أم لابد أن يقوم بذات الكلام؟ لابد أن يكون أن يقوم بذات، صحيح. فإذا كان المضاف لا يتصور انفصاله عن الذات فهذه إضافة صفة إلى موصوف. وإن كان يتصور استقلاله عن الذات ومباينته للذات فدي إضافة خلق إلى مخلوق، إضافة تشريف. ولذلك قال فإن كلام الله ليس ببائن منه، وهذه حجة عقلية يرد بها على هؤلاء، لأن من المعلوم أن المخلوق يفارق الخالق ويبين عن الخالق. طب هل القرآن يبين عن الخالق؟ لا يبين عن الخالق، صحيح؟ قال وليس منه شيء مخلوق. وليس منه شيء مخلوق، أي ليس من القرآن شيء مخلوق. والآيات كثيرة على ذلك تثبت أن القرآن كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى. وأما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. كل نبي أعطي آية من الآيات، والأولى أن نسميها آيات لا معجزات، لأن هذه التسمية الشرعية، ما جاء به الأنبياء من عصا موسى وناقة صالح والقرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم سميت آيات في الشرع ولم تسمى معجزات، إنما هذه التسمية من إطلاقات المتكلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات على ما مثله آمن البشر. وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فالقرآن وحي الله، والوحي هو الإعلام في خفاء وسرعة، فهو وحي الله الذي أوحى به إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. قال فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقال كذلك صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود قال فإن قريشا من يحملني لأبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. فنسب النبي صلى الله عليه وسلم الكلام إلى الرب تبارك وتعالى. النسبة ها هنا نسبة صفة إلى موصوف أم نسبة خلق وتشريف؟ ليه؟ لأن الكلام لا يتصور أن يكون بائنا عن الذات، بل هو صفة للذات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينص ها هنا صراحة أن القرآن كلام الله، منه بدأ سبحانه وتعالى. ومن هنا نقل الإجماع عن الصحابة ومن بعدهم على أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة. قال عمرو بن دينار أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود. والله تبارك وتعالى في كتابه كذلك فرق بين كلامه وخلقه، فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ففرق بين القرآن والإنسان، فوصف الإنسان بصفة الخلق قال خلق الإنسان. وأما القرآن لو كان مخلوقا لجمعه مع الإنسان في الخلق، لكن قال علم القرآن خلق الإنسان. والقرآن كلام الله، ولذلك قال ألا له الخلق والأمر، والخلق كان بأمره، وأمره كلامه الذي هو قوله كن، فإنه إذا قال للشيء كن فيكون، كما جاء في كتاب ربي تبارك وتعالى. قال ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله كما قلنا ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. ولذلك قال السلف عن القرآن قالوا منه بدأ، القرآن منه بدأ، أي بدأ من الله تبارك وتعالى، هو الذي تكلم به وليس مخلوقا، خلقه الله تبارك وتعالى. وأما من قال هو مخلوق فهو كافر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته قال ولقد تقلد كفرهم أي كفر الجهمية الذين قالوا القرآن مخلوق. قال ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 بكم؟ 500. نقل قول اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أئمة السنة، نقل قول 550 عالما من علماء المسلمين على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال ابن القيم قال ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني، يعني حكى هذا الإجماع الإمام اللالكائي، وقبل اللالكائي حكى ذلك الطبراني رحمه الله. قال وإياك ومناظرة من أحدث فيه، يعني الذي يقول القرآن مخلوق هذا لا يناظر، وإنما هذا أمره إلى السلطان، لأن هذا أمر لا تقبله العقول. كيف يقال عن الصفة إنها مخلوقة، صفة الخالق إنها مخلوقة، ولا يتصور في الصفة أن تكون بائنة منفصلة عن الخالق؟ يعني هذا كلام لا يقره لا الشرع ولا العقل، ولذلك هؤلاء لا يناظرون ولا يجادلون. ولذلك لما اضطر الإمام أحمد لمناظرتهم بأمر السلطان، السلطان أجبره على ذلك، ماذا كان يقول؟ كان يقول يا أمير المؤمنين آية أو حديث، يعني هات لي آية أو حديث تدل على أن القرآن مخلوق وأنا أقول بذلك، لكن لا يناظر ولا يجادل بطرق هؤلاء من طرق الفلاسفة واليونان وغير ذلك، ولكن إن جئتني بآية أو حديث قلت به. فجاءوا له بآية وحديث، فقال له أحمد بن أبي دؤاد رأس المعتزلة: ألم يقل الله الله خالق كل شيء؟ الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فهل القرآن مخلوق أم ليس بمخلوق؟ فما الجواب عن ذلك؟ الجواب أن الله سمى نفسه شيئا، صحيح، كما في سورة الأنعام، كما قال الله تبارك وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، فأخبر عن نفسه أنه شيء، لكنه ليس كسائر الأشياء، صحيح. فهل الله مخلوق؟ هذا أولا. هل الكلية ها هنا على بابها الله خالق كل شيء؟ يعني هذه كلية أريد بها العموم أم كلية مخصوصة؟ هي كلية مخصوصة، أي الله خالق كل شيء مخلوق، فهو عام أريد به الخصوص، الله خالق كل شيء مخلوق، بدليل أن الله عز وجل قال في القرآن عن هذه الريح التي أرسلها على قوم سبأ، قال تدمر على قوم هود، عاد، قال تدمر كل شيء بأمر ربها. طب قال تدمر كل شيء، هل هذه الريح دمرت السماوات، دمرت الأرض؟ بل الآية نفسها قالت فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ما دمرت مساكنهم، فالله خالق كل شيء يعني خالق كل شيء مخلوق. طيب قال له الله عز وجل يقول عن القرآن إنا جعلناه قرآنا عربي، جعلناه أي خلقناه، إنا جعلناه قرآنا عربي أي خلقناه قرآنا عربي. فقيل له إن جعلها هنا ليست بمعنى الخلق، والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. هل جعلوا أي خلقوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا؟ قال الله تبارك وتعالى في كتابه كذلك عن الجعل: ويجعلون لله البنات ولهم البنون. هل يخلقون لله البنات؟ الله عز وجل هو الذي يخلق. فجعل هنا بمعنى صير، وأنزل القرآن على هذه الصورة. فالله عز وجل يتكلم بما شاء من الألسنة، يعني التوراة والإنجيل لما أنزلها على موسى وهارون هل نزلت بالعربية؟ ما نزلت بالعربية، صحيح؟ لأنه ما كان يرسل نبيا إلا بلسان قومه كما في سورة إبراهيم. طيب لما أنزل القرآن تكلم بالعربية سبحانه وتعالى، فإنا جعلناه قرآنا عربيا، أي أنزلناه قرآنا وصيرناه قرآنا عربيا، كما أنزلنا التوراة بالعبرانية وأنزلنا الإنجيل كذلك بالسريانية. فجعلها هنا ليست بمعنى الخلق، وجاءوا بشبهات. وفي كل ذلك إما أن يرد الإمام أحمد رحمه الله بما دل عليه لسان العرب، أو أن يدل بما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن يناظر هؤلاء بأساليبهم وطرقهم الفلسفية الباطلة، فقال وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله. شوف البدعة بتبدأ شبر ثم تصير بعد ذلك ذراعا فباعا فأمطارا، هكذا البدعة تبدأ بدعة واحدة ثم تتولد منها بدع كثيرة. يعني أول البدع في هذا الباب كانت أن القرآن مخلوق، صحيح؟ دي أول بدعة. فظهر جماعة وقالوا لا نقول القرآن مخلوق، لكن نقول لفظي بالقرآن مخلوق، نقول لفظي بالإيه؟ بالقرآن مخلوق. فحكم عليهم الإمام أحمد بالضلال، حكم عليهم الإمام أحمد دي بالضلال. ليه؟ لأن كلمة اللفظ كلمة مجملة، اللفظ دي مصدر، اللفظ مصدر، فتحتمل معنى المصدر أو تحتمل معنى الملفوظ. يعني إيه؟ يعني كلمة اللفظ من الممكن أن يراد بها لفظ الإنسان، ولفظه ده فعله ولا ليس بفعله؟ تلفظه هو فعله، صحيح؟ فتقول لفظي بالقرآن مخلوق، فأنت تقصد فعلك أنت. طيب ولفظي بالقرآن، اللفظ قد يأتي بمعنى الملفوظ، كلمة اللفظ المصدر قد يأتي بمعنى اسم المفعول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ده مصدر برضو، ما معنى رد؟ أي مردود. فالمصدر جاء بمعنى اسم المفعول. فعندما تقول لفظي بالقرآن يعني الملفوظ، ما هو الملفوظ؟ كلام الله. فكيف تقول عنه إنه مخلوق؟ فدي بدعة أخرى تولدت. ظهرت طائفة ثالثة قالت لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، وإنما نقول لا ندري هل هو مخلوق وليس بمخلوق. فبدعهم الإمام أحمد. لماذا؟ لأن هذا الكلام كان يقبل قبل الفتنة، إنك تقول القرآن كلام الله وتسكت. قبل فتنة المعتزلة كان هذا القرآن يقبل بسبب عقيدة الناس السليمة، صحيح؟ لكن لما وقعت الفتنة لابد من التفصيل، لابد أن تقول القرآن كلام الله غير مخلوق حتى تفارق هؤلاء. فلا الذين وقفوا توقفوا في الأمر سلموا من البدعة، ولا الذين جاءوا بقول يعني يظنون أنه وسط فقالوا لفظي بالقرآن مخلوق سلموا من البدعة، ولا الذين قالوا هو مخلوق سلموا من البدعة، وإنما الذي سلم هو الذي قال القرآن كلام الله غير مخلوق، تكلم به بصوت وحرف، تكلم به بصوت. طب ما الدليل على أن الله يتكلم بصوت وحرف؟ أدلة كثيرة جدا. أما الصوت فالله عز وجل وصف نفسه في القرآن بأنه يتكلم، وأن هذا الكلام سمعه موسى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، إذن موسى سمع وأجاب الله تبارك وتعالى والله رد عليه، صح. وقال الله عز وجل عن موسى وقربناه نجيا، والمناجاة كذلك كلام. قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قال وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، هذا كله يدل على أن الله يتكلم بصوت. وجاء ذلك صراحة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يتكلم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، يقول يا آدم أخرج بعث النار، فيسأل آدم ربه تبارك وتعالى كم، يعني كم واحد يخرجهم من هذه من الناس ليكونوا بعث النار، فيقول من كل 1999، يعني من كل 1999 يخش النار، واحد بس اللي يخش الجنة. فلما يفزع أو يفزع الصحابة من سماع هذا الحديث يخبرون بأن فيهم يأجوج ومأجوج، وهي أمة لا يعلم عددها إلا الله، وهؤلاء يدخلون النار. فالشاهد بالحديث أن الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يتكلم بصوت. طب ما الدليل على أن الله يتكلم بحرف؟ ما إحنا عندنا العقيدة مبناها على قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على أن الله يتكلم كذلك بحرف؟ يعني هذا القرآن حروف، صحيح؟ الدليل على ذلك الحديث الذي ذكرناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية في كتاب الله فله بكل حرف حسن، فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فالله يتكلم بصوت وحرف كلاما ليس بمخلوق. قال ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق، فلا فرق بين من قال بالوقف ولا من قال باللفظ ولا من قال هو مخلوق، وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن القرآن كلام الله، قال كلام الله ليس بمخلوق، ولا تخاصم ولا تجالس من يخاصم فيه، يعني لا تكلم هؤلاء لأن قولهم يرده العقل والنقل. وجاء كذلك عن عبد الله بن أحمد أنه قال سألت أبي رحمه الله قلت إن قوما يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق، اللفظ بالقرآن مخلوق، فقال أحمد هم جهمية وهم أشر ممن يقف، هم أشر ممن يقف، يعني لا يقول مخلوق وليس أو ليس بمخلوق. هذا قول جهم، وعظم الأمر عنده في هذا وقال هذا كلام جهم، هذا كلام جهم. وسئل كذلك عن الواقفة الذين يقولون لا نقول مخلوق ولا أو غير مخلوق، فقال أحمد رحمه الله من كان يخاصم ويعرف أو يعرف بالكلام فهو جهمي، ومن لم يعرف بالكلام يجانب حتى يرجع، ومن لم يكن له علم يسأل، يعني فرق بين العوام وبين الجهمية الذين يجادلون، فالذين يجادلون يخاصمون ويتركون، وأما من ليس عنده علم فإنه يعلم ويبين له القول الصحيح. طيب ده قول المعتزلة، ماذا عن قول الأشعرية؟ الأشعرية قالوا المعتزلة كفروا، لأنهم قالوا إن كلام الله مخلوق. كلام جميل جدا. طب ماذا تقولون أنتم في القرآن؟ هل تقولون إن الله يتكلم بصوت؟ لا. يتكلم بحرف؟ لا. طب ما القرآن عندكم؟ يقولون هو الكلام النفسي القديم، الكلام النفسي القديم الذي تكلم الله به في الأزل، كله واحد، لا فرق فيه بين الخبر والإنشاء، الكلام كله واحد. فإن تكلم بالعبرانية فهو التوراة، بالسريانية هو الإنجيل، بالعربية هو القرآن. يعني يقولون القرآن هو التوراة هو الإنجيل، لكن الفرق إيه؟ الفرق اللغات. وده كلام باطل، لأن من نظر في التوراة ونظر في الإنجيل ونظر في القرآن لم يجد هؤلاء متساويين. صحيح؟ هذا أولا. ثانيا، لماذا قالوا هذا الكلام؟ لماذا قالوا بالكلام النفسي؟ لنفس القاعدة. ما هو كل هذه الفرق أخذت من من؟ من أهل اليونان، أخذت من الجهم بن صفوان الذي أخذ عن الصابئة والمشركين. فنفس القاعدة. ولذلك الأشعرية كذلك ينفون صفات الله الفعلية الاختيارية. يعني الأشعرية، حد فيكم هنا كان بيدرس في الأزهر؟ الأشعرية يؤولون الفرح والغضب والمجيء والإتيان والنزول والاستواء، كل هذه الصفات لا يثبتونها لله، لكن إما أن تؤول وإما أن ترد. وعندهم بيت مشهور في ذلك يقولون: والنص إن أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. والنص إن أي آية فيها صفة لله أوهمت مشابهته للمخلوق أول على طول، فقول اليد بمعنى النعمة، بمعنى القدرة، بمعنى الرزق. قول النزول بمعنى نزول الملك، نزول الأمر. قول الإتيان بمعنى إتيان الملائكة يوم القيامة أو مجيء العقاب والثواب. قول الفرح بمعنى الرضا. قول الغضب بمعنى إرادة الانتقام. لكن لا تثبت لله هذه الصفات، مع أن الله أثبتها لنفسه، وأثبته له أعلم الخلق به محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم كذلك نفوا هذه الصفات. ليه؟ لأن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وهذه الأمور تقع بعد أن لم تكن واقعة. يعني ربنا لما يفرح لتوبة العبد ويرضى عن العبد، العبد ده قبل توبته كان منغمسا في الذنوب والكبائر والمعاصي. طيب، هل كان الله عز وجل فرحا به راضيا عنه وقت فعله للذنوب والمعاصي؟ متى وقع الفرح والرضا؟ بعد توبته. فهذا الفرح والرضا وقع بعد أن لم يكن واقعا. لا، ده تغير، وده حدوث، وده تجدد، والله منزه عن ذلك، لأننا لو أثبتنا ذلك لشابهناه بالمخلوق. صحيح؟ فنفوا كذلك كل هذه الصفات. ولذلك يؤول قول الأشعرية إلى قول المعتزلة، لأن الأشعرية يقولون ماذا؟ يقولون إن هذا الذي في المصحف ليس كلام الله، وإنما هو عبارة عن كلام الله. هذه الأحرف عبر بها عن كلام الله، لأن الله لا يتكلم. طب كيف أخذ محمد صلى الله عليه وسلم عن ربي تبارك وتعالى؟ يقولون أخذه عن جبريل. طيب، جميل. طب كيف أخذ جبريل القرآن عن الله؟ قال، يقولون ألقاه في روعه. يعني قول بقى عملية تأمل، عملية إدراك. فجبريل أحس بالكلام ونقله إلى محمد. أما أن يتكلم الله به، أن يسمعه به منه جبريل، فهذا عند هؤلاء لم يحدث. ولذلك كل الأحاديث الواردة في ذلك مردودة عندهم أو مؤولة. فآل كلام الأشعرية إلى كلام المعتزلة، لأن اللي في المصحف ليس كلام الله، هو كذلك كلام مخلوق عندهم، لكنهم لا يصرحون بذلك. وقد صرح بعض أئمتهم أن المحقق في عقيدة في القرآن لابد أن يقطع أن كلامهم ككلام المعتزلة. وأما نحن أهل السنة والجماعة فنقول ماذا؟ هو كلام الله تكلم به حقيقة. طب هل يلزم من قولنا هذا أن يشابه الله المخلوق؟ لا يلزم. ليه؟ لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. يعني أي واحد ينفي كلام الله تبارك وتعالى ويقول لأن الله ليس كمثله شيء، ولو أثبتنا القرآن صفة لله شبهناه بخلق، طب نقول طيب هل الله عز وجل موصوف بالحياة؟ ها موصوف بالحياة. طيب هل الله موصوف بالحياة؟ نعم هو موصوف بالحياة، وتوكل على الحي الذي لا يموت. طب هل المخلوق موصوف بالحياة؟ أنت حي أم لست بحي؟ طيب لماذا لم تنفي صفة الحياة عنك؟ لأن إثباتها يجعل الله مشابها لك. فيقول لا، حياة الخالق تفارق حياته. خلاص قل نفس القاعدة، كلام الخالق يفارق كلامه المخلوق، يد الخالق تفارق يد المخلوق، اجعل القاعدة مضطردة. لكن هؤلاء يتناقضون. فهذا كان مجمل الاعتقاد ومجمل عرض المسألة. هذه المسألة، مسألة القول في كلام الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف بعد ذلك، قال والإيمان بالرؤية يوم القيامة، أن نثبت أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وهذا كذلك مما خالف فيه المعتزلة وخالف فيه الأشعرية وسائر الفرق، لا يثبتون رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. والأشعرية لهم مذهب عجيب في ذلك، يعني نذكره إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.